السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح المقدمة الأخضرية للإمام عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم الأخير من شهر ذي القعدة الحرام، ليلة أول ذي الحجة الحرام. نسأل الله عز وجل أن يدخل الشهر علينا بالخير والبركات والأمن والأمان، ويختم هذه السنة المباركة بنصرة المسلمين وعزتهم وكرامتهم. ونسأل الله عز وجل أن تكون السنة الجديدة سنة عز ومجد وانتصار مبين لأمة الإسلام، إنه على ذلك قدير وبإجابة جدير. كما أنني قبل أن أدخل إلى الدرس أحب أن أذكر إخواني بارك الله فيهم بفضل هذه الأيام العشرة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع منهما بشيء. فلذلك أحض نفسي وأحض إخواني على أن يجتهدوا في العبادة في هذه الأيام. فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن صباحات هذه الأيام، يعني اليوم في هذه الأيام، أفضل من الليل في اليوم أفضل من العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة. لذلك ينبغي على المرء أن يجتهد في العبادة، خاصة الصيام وتلاوة القرآن. إن استطاع الإنسان أن يختم القرآن فيها فهو خير وبركة، وإن استطاع يصومها إلى اليوم التاسع منها وهو يوم عرفة فهو خير وبركة. ولكن لا يضيع الإنسان يوم عرفة، فإن يوم عرفة يغفر الله عز وجل فيه سنتين، سنة ماضية وسنة قابلة. إذن أنصح نفسي بالاهتمام بهذا الأمر. إذا كان هناك صدقات وأعمال خير وبركة فهذا كله يعني من أعمال البر التي ينبغي الإنسان أن يحرص عليها أشد الحرص. كما أنني أنبه إلى أن من أراد أن يضحي، ويعني ينبغي إن كان للإنسان جدة ومال أن يضحي في عيد الأضحى، فمن كان له نية أن يضحي وكان له جدة ومال فلينتهي عن قص شعره وقص أظافره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ يعني الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم. لذلك الورع، صحيح أغلب العلماء يقولون على سبيل يعني الاستحباب وعلى سبيل الكراهة، يعني في عدم في فعل ذلك، لكن على المرء أن ينتبه ويقف عند نواهي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نرجع إلى موضوعنا إن شاء الله تبارك وتعالى. الحقيقة أني لاحظت كأننا يعني قد أطلنا شيئا ما في مقدمات هذه الرسالة المباركة، والقصد كان هو الإسراع بالانتهاء منها، لكن سبحان الله الأحاديث يجر بعضها بعضا. وقد قيل قديما، قال العرب: الحديث ذو شجون، يعني الحديث يجلب بعضه بعضا ويعني يشجع بعضه بعضا. فلذلك كل موضوع، كل مسألة تجلب مسألة أخرى، وهكذا ينتهي المجلس. والمجلس في جميع الأحوال ليس بذلك المجلس الطويل، فلذلك يعني يزاحمنا الوقت، والوقت كالسيف إن لم تقطع وقطع. إذن وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. وتحدثنا عن معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا فضل الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكرنا بعد ذلك الآل الكرام، صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. ذكرنا معنى الآل الكرام، وقلنا بأنهم من حرمت عليهم الصدقة، وهم عند الإمام مالك بن هاشم، وعند الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله بنو هاشم وبنو المطلب. وهذا القول أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بني هاشم وبني المطلب لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام. وأما آل البيت بالمعنى الضيق الخاص فهم أهل الكساء، وأهل الكساء هم الذين هم الخمسة: علي وفاطمة والحسن والحسين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كساهم النبي صلى الله عليه وسلم وكسى مع نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والحديث حديث يعني مشهور، روته أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ورواه غيرها كأم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غداة، يعني صباحا، وعليه مرط مرحل. مرط مرحل يعني ثوب عليه مثل صور الرحل، والرحل هو مثل الخيام، فالمرط يعني مثل ثوب يلبسه النساء أو يلبس مطلقا، وعليه هذه الصورة، وعليه مرط مرحل من شعر أسود. فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها عليه السلام، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وله رواية أخرى رواها الترمذي في سننه بسند حسن عن أمنا أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وفيه نفس المعنى: ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم هؤلاء أهل بيتي. فإذا هذا الحديث دليل على أن أهل الكساء هم خاصة أهل البيت، ولا شك أن أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وأحفاده وصهره وهو علي كرم الله وجهه هم أخص الناس به، وهم أقرب إليه من أبناء عمه أو أبناء عمه وما إلى ذلك. فلذلك كان الأشراف وهم ذرية الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب وبنته فاطمة الزهراء عليه السلام، كان هؤلاء هم الخاصة من أهل البيت. ولذلك يعني إذا تكلمنا عن فضائل أهل البيت واحترامهم وتقديرهم وما إلى ذلك مما هو من صميم عقيدتنا أهل السنة والجماعة، فأول من يدخل في هذا الأمر هم ذرية النبي صلى الله عليه وسلم الذين يلقبون بالأشراف. والحقيقة أن الكلام في هذا الموضوع طويل، لكن نحن اشترطنا على أنفسنا ألا نطيل، فلذلك نحن لن نطيل. قال: وآله وصحبه وسلم. على أي حال، يعني ذكر الآل بهذا المعنى مما يقويه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه، قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته، وهذا فيه التفريق بين الأزواج والذرية. إذن الأزواج يدخلن في الآل بمعنى معين ولا يدخلن بمعنى آخر. وكذلك الحديث حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا له نفس المعنى. إذن في هذه الأحاديث وفي غيرها من الأحاديث كثيرة صلى الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم على نفسه الشريفة وعلى آله، ولذلك كان من أدب المسلم أن يصلي على رسول الله وعلى آله. ولذلك صلى المؤلف رحمه الله على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك أيضا يستحب للمرء إذا صلى على الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلى الله عليه وآله وسلم، ما من صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وذكر معها الآل الكرام عليهم السلام. ثم صلى المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى على الصحب. من هم الصحب؟ الصحابي اختلف العلماء في تعريفه، لكن أفضل تعريف وهو الذي استقر عليه أمر علمائنا رحمه الله والذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ونقله بهذا المعنى عن شيخه علي بن المديني. علي بن المديني يقول الإمام البخاري رحمه الله ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا مثل ما استصغرتها أمام علي بن المديني. يعني علي بن المديني رضي رحمه الله ورضي عنه كان إماما في الحديث، كان من أعظم أئمة الإسلام في الحديث. صحيح أنه يعني في المحنة كان له موقف يعني ليس بذاك، لكن الآن نحن نتحدث عن ما يعني عن علمه وجلالته في الذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المذهب وهو مذهب جمهور المحدثين خلاصته أن الصحابية هو من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو رآه من المسلمين. وقد عرفه الحافظ العراقي وتلميذه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهم الله تبارك وتعالى بقولهما: العبارة السالمة من الاعتراض أن يقال الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلما ثم مات على الإسلام ليخرج بذلك من ارتد ومات كافرا كعبد الله بن خطل الذي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه ولو كان متعلقا على أستار الكعبة، وقد قتل وهو متعلق بأستار الكعبة، وربيعة بن أمية ومقيس بن صبابة، هؤلاء جميعا ماتوا على الشرك والكفر نسأل الله العافية بعد ردتهم. ويعني إذا نقول الصحابي هو كل من لقي النبي، لا قل رآه حتى يدخل في ذلك من كان أعمى كعبد الله بن أم مكتوم رحمه رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه ولو ساعة ولو يوما ومات على الإسلام وإن تخلل ذلك ردة، مثل من؟ مثل عبد الله بن سعد بن أبي السرح، فإنه قد كفر نسأل الله العافية ارتد، ثم تشفع فيه أخوه من الرضاعة أو أخوه من أمه عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته على مضض ولكن كان فيها خير، فإن عبد الله بن أبي السرح هو الذي فتح بلاد المغرب. فيعني نحن في ميزان حسنات عبد الله بن سعد بن أبي السرح رضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. والحقيقة أن الصلاة على النبي على الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لم يثبت في شيء من كتب من الصلوات المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا توجد صلاة ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الصحب. هناك الصلاة على الآل، لكن الصحب لا يوجد الصلاة عليهم. لكن أهل السنة تعمدوا ذكر ذلك يعني حتى يبينوا شرف الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وردا على الرافضة الذين طعنوا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام ابن الوزير رحمه الله في كتابه العواصم والقواسم في الذب عن سنة أبو القاسم، كتاب عظيم جدا حقيقة، هذا كتاب أنا أنصح جميع الناس بقراءته، وقد من الله عز وجل علي بقراءته يعني كاملا، هو ومختصره الروض الباسم في الذب عن سنة أبو القاسم. هذا كتاب جليل القدم من هذا الإمام العظيم، أحد كبار أئمة الإسلام، وهو إمام شريف من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه جميعا. هذا كتاب قصد به الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول فيه عبارة جليلة، يقول: لا يجتمع حب الصحب والآل إلا في قلبكم للرجال، لا يجتمع حب الصحب والآل إلا في قلبكم للرجال. فلذلك كان من هدي الإسلام توقير الصحب والآل. اليوم عندنا ظاهرة بدأت تظهر بقوة، وهذه الظاهرة حقيقة هي يعني ظاهرة غير جيدة الحقيقة، وهي ظاهرة الاستخفاف بالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يعني لا بأس من أن، لأن المقصود من هذه المجالس هو التوعية والترشيد والتعليم، وخاصة في هذه المقدمة اللطيفة التي ذكرها المؤلف، هو قصد بها مقدمة عقدية أخلاقية أدبية حتى يدخل إلى الموضوع. ظهر الآن كثير من الناس وعلى رأسهم رجل يدعى عدنان إبراهيم، وعلى رأسهم أيضا حسن بن فرحان المالكي في الحجاز، وعلى رأسهم أناس آخرون يعني، لكن هؤلاء ظهروا بقوة هذه الأيام في المواقع وفي الفضائيات وفي غيرها، وبدأوا يثيرون نقاشا قديما حديثا، نقاش يعني هو قديم موجود في الكتب، وملخص هذا النقاش: من هو الصحابي؟ ولماذا تجعلون كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة صحابيا وتجعلون له من الفضائل والمكانة ما يعني يمنع من الطعن فيه والكلام عليه؟ ويعني واستهدفوا بالخصوص قضية معاوية بن أبي سفيان، وخاضوا في مسألة الفتن، وخالفوا ما عليه الأئمة رحمه الله من ترك الخوض في هذه الأمور وطرحها بين يدي العوام. والحقيقة أن هناك كلمة ذهبية أنا دائما أكررها الحقيقة، وهي كلمة جليلة رواها الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق، ورواها غيره من العلماء، وهي كلمة جليلة القدر عن أحد كبار أئمة السنة والأثر ممن خرج مع أئمة آل البيت في بعض خرجاتهم، خرج مع الإمام إبراهيم ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وهو أخو إمامنا إدريس بن عبد الله رحمه الله ورضي عنه. يقول الإمام يزيد بن هارون، وهو شيخ الإمام أحمد بن حنبل، يقول يزيد بن هارون: معاوية الباب، فمن دخل الباب دخل المنزل. يعني الإسلام وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، فالظاهرة الموجودة اليوم ظاهرة ذات طرفين ووسط. الطرفان قوم من المتشيعة الذين يعني ينتسبون لأهل السنة، هم ليسوا رافضة، ليسوا إمامية يعني، وليسوا زيدية، هم من المنتسبين لأهل السنة، يعني نشأوا على منهج أهل السنة ونشأوا في المدارس السنية، ثم بدأوا يطرحون هذه الاستشكالات. والعجيب أنهم يعني كما قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إن من طعن في الصحابة يعني فاحذروه فإنه زنديق، لأنهم يريدون أن يطعنوا في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نقلوا لنا الإسلام. وهذا الواقع، لأن هؤلاء الذين بدأوا يطعنون طعنوا في الصحابة، ثم ارتقى بهم الحال إلى الكلام في أمور عظيمة مثل الطعن في صحيح البخاري، ومثل التشكيك في بعض الأحكام الشرعية العظيمة وما إلى ذلك من أمور، حتى آل بهم الأمر إلى نقض الشريعة كلها. معاوية الباب، فمن دخل الباب دخل المنزل. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الإسلام منزل، أو نقول الصحابة منزل، وأوله من الذي من السهولة بمكان أن يتكلم فيه الإنسان هو معاوية. لكن الكلام في معاوية لا يقف عند معاوية، إنما يتعداه. ولذلك تجدون إذا تكلم الإنسان في معاوية فإنه يسقط من نفسه هيبة الصحابة. نعم معاوية أخطأ، وكان من الفئة الباغية، وخرج على الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ويعني فعل أمورا، وهذا موجود في كتب الإسلام، يعني موجود، من قرأ سير أعلام النبلاء، أو قرأ الاستيعاب في معرفة الأصحاب للحافظ بن عبد البر، أو قرأ غير ذلك من كتب الإسلام، العلماء يذكرون هذا ويبينونه. لكن تبيان الأمر شيء، وإطلاق الألسن في اللعن والسب والطعن شيء آخر. ومن تكلم في هذا الصحابي أوشك أن يتكلم في غيره، ولذلك تجدون من بدأ يتكلم في هذه المواضيع وصل به الكلام إلى الكلام في عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو من المبشرين بالجنة، وهو الذي تستحي منه الملائكة، ثم يرتقي الأمر إلى الكلام في عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهكذا بدأ الرفض، الرفض كما قال الإمام صالح بن مهدي المقبلي، وهو أحد كبار العلماء المشهورين من الزيدية الذين يعني تحرروا من قيود المذاهب، يقول في كتابه العلم الشامخ في تفضيل الله ورسوله على الآباء والمشايخ: إيتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا. لماذا؟ لأن الأمور تبدأ هكذا، تبدأ بالطعن في الصحابة والكلام فيهم والتشكيك في عدالتهم، ثم لا تقف عند حد. وهذا معنى قول يزيد بن هارون. الجانب الآخر من هذه من هؤلاء الناس قوم يلبسون لباس أهل السنة، ويتظاهرون بالدفاع عن السنة ومنهاجها، لكن في حقيقة الأمر إذا نظرت إليهم تجد أنهم بدأوا لا يدافعون عن السنة والصحابة، إنما يدافعون عن طائفة من الناس، يدافعون عن بني أمية. لأنك إذا بدأت تدافع عن معاوية ثم تصوب ما فعله يزيد، ما فعله في توريثه الحكم ليزيد، ثم تصوب فعل يزيد وأنه كان عدلا وأنه كذا كان وكذا وكذا، ثم تصوب حكم بني أمية كله وتجعله كأنه يعني هو الخلافة الراشدة، وأن بني أمية كانوا هادين مهديين وما إلى ذلك. فمقتضى كلامك، مقتضى هذا الكلام، أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كان مخطئا في كثير من أموره، وهذا يعني يعني يعني يأتي في فلتات الألسن، يأتي في فلتات ألسن هؤلاء القوم نوع من الغض من الإمام علي كرم الله وجهه، ثم يرتقي الأمر إلى الطعن، الغض من الحسين عليه السلام، لأنه خرج على إمام عادل وهو يعني يزيد، ثم يرتقي الأمر إلى تصويب إمامة بني أمية، وأنهم لم يكونوا أنهم كانوا من خير من خيرة الناس وما إلى ذلك. أن هذا كله يخالف حقيقة الأحاديث الصحيحة، الأحاديث الصحيحة في أن بني أمية أماتوا الصلاة عن وقتها، وأنهم كانوا من أمراء الجور، وأن هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش، وأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستعيذ بالله من سنة 60 وإمارة يزيد، وإلى غير ذلك من الأحاديث كثيرة. حتى قال سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قيل له إن بني أمية يزعمون أنهم خلفاء، فقال: كذبت أستاه بني الزرقاء، بل هم ملوك شر الملوك. حقيقة أنا الحديث جرنا إلى هذا الكلام، لكن الإسلام وسط، السنة وسط، ولا يجتمع حب الصحب والآل إلا في قلوبكم من الرجال. نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نسب أحدا منهم، ولا نطعن في أحد منهم، ونترضى عليهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. من جاء بعدهم فهم رجال يزنون بموازين العدل. لكن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حبهم لا يقف عند كونهم صحابة، إنما يمتد. فآل البيت الذين جاءوا بعد الصحابة من التابعين وأتباع التابعين إلى يومنا هذا ممن كان على المنهاج السليم وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يوالون ويحبون. طيب، إذن قلنا بأن الإسلام وسط، كما قال الحسن بن علي، كما قال الحسن البصري رحمه الله: دينكم والذي لا إله إلا هو بين الغالي فيه والجافي عنه. فإذا البدعة لا ترد بالبدعة، بدعة الرفض والتشيع لا ترد ببدعة النصب، بل ترد بالسنة، ونحن نقف مع السنة وفيها الخير والبركة إن شاء الله تبارك وتعالى. بعد ذلك وصف المؤلف رحمه الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. أما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين، فهذا مما علم من الدين بالضرورة، وكل من شك في هذا أو جادل فيه فقد خرج عن الإسلام، وكل من ادعى في شخص أنه نبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد، مثل الطائفة القاديانية، فهؤلاء ليسوا مسلمين، قد اتفق علماء الإسلام على كفرهم وردتهم ومروقهم من الدين. والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أو وخاتم النبيين قراءة. والحديث في هذا المعنى كثيرة، وردت في الصحيحين وفي غيرهما. فعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأرسلت إلى الناس كافة وختم بي النبيون، يعني في حديث فضلت على النبيين بالستة، ثم سردها صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وأرسلت إلى الناس كافة وختم بي النبيون. والحديث رواه مسلم في صحيحه. وفي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: وإنه لا نبي بعدي. وأما كونه صلى الله عليه وآله وسلم إمام المرسلين، فهذا الحقيقة يعني أيضا من الأمور التي علمت من الدين ضرورة. وكونه إمام المرسلين يعني أنه مقدمهم وزعيمهم المقتدى به صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم إمام لهم في سائر الأمور: إمامة صلاة وإمامة منهاج ودين. وقد أما صلى الله عليه وسلم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا في الإسراء في المسجد الأقصى لما أسري به صلى الله عليه وسلم، كما أن الأحاديث العديدة بل آيات القرآن دلت على أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ العهد على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: لئن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليتبعنه. وتعلمون بارك الله فيكم أن يعني أن عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان، وهذا من العقيدة من العقائد التي لا نشك فيها ولا نجادل فيها، وقد تواترت الأحاديث بذلك، تعلمون أنه سيأتي متبعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لن يأتي بشريعته، هو سيأتي تابعا لشريعة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه، قال أخذتم أقررتم وأخذتم على ذلك مصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه الآية قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، لئن بعث الله محمدا وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. إذن أخذ الله العهد على الأنبياء بذلك، وأخذ عليهم العهد أن يعاهدوا أقوامهم أيضا بذلك. ولذلك ثبت في التوراة حتى التي حرفها بنو إسرائيل، حتى التي حرفها اليهود، والإنجيل حتى الذي حرفه النصارى، البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، البشارة به. يعني النصوص في ذلك كثيرة لا مجال الآن لذكرها، إنما نحن نأتي على ذلك عرضا. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أنا سيد القوم يوم القيامة، وفي رواية أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. وقد روى الإمام أحمد في صحيحه في مسنده بسند صحيح كما قال ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما حديث أو قصة الإسراء والمعراج، وفيها: فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلي، فإذا النبيون أجمعون يصلون معه. وروى النسائي في السنن الصغرى المسماة بالمجتبى، وهي إحدى الكتب الستة، روى النسائي في سننه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء عليهم السلام، فقدمني جبريل عليه السلام حتى أممتهم، ثم صعد بي إلى السماء الدنيا. إذن أمهم صلى الله عليه وسلم ثم صعد إلى السماء الدنيا. وروى ابن جرير الطبري في تفسيره والإمام البيهقي في دلائل النبوة من حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه كذلك، وفيه: ثم بعث له آدم فمن دونه، يعني بعث للنبي صلى الله عليه وسلم آدم فمن دونه من الأنبياء عليهم السلام، فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا معنى قوله وإمام المرسلين، هذا معنى قوله وإمام المرسلين. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: أول ما يجب على المكلف، هذه العبارة ذكرناها، قال: أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه، ثم معرفة ما يصلح به أو يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام، ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله ويقف عند أمره ونهيه ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسخط عليه. هنا جملة من المسائل التي يمكن استخراجها من هذه الفقرة. أولها أن أول ما يجب على المكلف وهو البالغ العاقل، المكلف سواء كان ذكرا أم أنثى هو البالغ العاقل، كما قال ابن عاشر رحمه الله: وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدمين أو حمل أو بمنين أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حولا ظهر. يعني أن التكليف يكون بالعقل وبالبلوغ، والبلوغ كيف يعرف؟ يعرف بعلامات، هذه العلامات منها ما هو في الرجال في الذكور، ومنها ما هو في الإناث، ومنها ما هو فيهما. وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم يعني الحيض أو حمل يعني أن تحمل الفتاة، يعني أن تكون قد يعني تزوجت أو شيء ثم حملت قبل أن ترى الدم، يعني هذا معناه أنها العملية يعني بلغت قبل أن تحيض فحملت، بدم أو حمل أو بمني وهو نزول الماء الدافق، وهذا يكون في الذكور والإناث، وهو الشهوة عند الشهوة الكبرى، بدم أو حمل أو بمنين أو بإنبات الشعر، وهو شعر الوسط والجناحين، يعني شعر العانة وشعر الإبطين، والمقصود به الشعر الخشن وليس الشعر الخفيف، لأن هذا يكون في، يعني قد يكون في الأطفال أيضا، إنما المقصود بالشعر الخشن. فهذا هو بدم أو حمل أو إذا لم تظهر أي علامة من هذه العلامات فالسن. ومشهور المذهب أن أقصى ما يمكن أن يبلغ إليه الإنسان من العمر ثم بعد ذلك يعد بالغا هو 18 سنة، لكن رجح كثير من العلماء من المذاهب الأخرى حتى من المذهب المالكي نفسه أن أقصى أن السن الذي ينبغي يعد فيه الإنسان بالغا هو 15 عاما. واحتجوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان له من عمر 14 عاما فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبله في السنة القابلة في إحدى الغزوات. إذن هذا الإنسان المكلف ما هو أول شيء يجب عليه؟ يجب عليه أول ما يجب عليه هو أن يصحح عقيدته، يصحح إيمانه بأن ينظر، بأن يتعلم عقيدته، يتعلم ما يجب عليه في هذه العقيدة، ما يجب أن يؤمن به، معنى كلمة التوحيد، معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعرف شروطها ويعرف نواقضها حتى يعني يكون على بينة من أمره. والأصل في هذا يعني قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمن والمؤمنات، وحديث معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحيحين لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تعلمهم شهادة أن لا إله إلا الله، أو فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فهذا الحديث دل على أن أول ما يجب على الداعي أن يدعو إليه الناس هو التوحيد. وعندما نقول التوحيد يعني معرفة ما معنى كلمة الشهادة بشروطها، وشروطها ذكر العلماء 7 شروط، يعني بالاستقراء والتتبع كذا استقرأوا فوجدوا أن شروطها 7، وهذه من المسائل التي يعني يتعلمها المبتدئون، ونحن من المبتدئين في هذه الرسالة. يعني فأولها العلم بها، يعني معرفة معناها، العلم بها المنافي للجهل، تعلم لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله، وأنه لا يوجد رسول يهديك ويأخذ بيدك وتتبع شريعته إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كل الأنبياء قبله نسخت شرائعهم، وكل من جاء بعده صلى الله عليه وسلم لا قيمة لشرائعهم إذا خالفت شريعة رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذن العلم المنافي للجهل بها. وعندما نتحدث عن العلم يعني العلم ولو كان مجملا. ثانيا اليقين المنافي للشك، فهو يتيقن أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أما إذا شك أو جادل أو ناقش فهذا يعني متردد، وهذا التردد يحيل عقيدته، لا تبقى عقيدة، لأن العقيدة من العقد، فهذه إذن لا تبقى عقيدة ويدخل في الشك والعياذ بالله، والشاك ليس بمؤمن. الثالث القبول لها المنافي للترك أو الرد، فهو يقبلها ونفسه تطمئن بها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم، هذا هو التسليم. رابعا الانقياد لها ظاهرا وباطنا، وهذا أيضا معنى هذه الآية الكريمة المنافي للامتناع، فكل من توقف أو استنكف عن عبادة من العبادات فله نصيب من إبليس الذي استنكف عن السجود وقال لله سبحانه وتعالى أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الخامس الصدق في اعتقادها، ويخرج بذلك المنافقون، فإن المنافقين وإن تظاهروا بأنهم مسلمون فإنهم ليسوا صادقين في قلوبهم عندما يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهذه صفة أهل النفاق. السادس الإخلاص المنافي للشك أو للشرك. الإخلاص أنك تقولها ولا تشرك مع الله أحدا، لا وثنا ولا رجلا ولا صنما ولا ما إلى ذلك من أي نوع من أنواع ما يشرك بالله سبحانه وتعالى. والسابع المحبة لها ولأهلها، وهذا يقتضي موالاة المؤمنين ومعاداة أعداء الدين. ولا شك أن كل شرط من هذه الشروط يعني يمكن تفصيله في دروس طويلة عريضة، إنما نحن يعني نبين المقصود من هذا الكلام. وأما نواقضها فعكس هذه الأمور، وأيضا أمور أخرى كثيرة، وما يشتهر من النواقض العشرة لكلمة للشهادتين هو من يعني مما اجتهد فيه بعض العلماء، وإلا فإن نواقض التوحيد كثيرة ذكرها العلماء في أبواب خاصة في كتب الفقه، ومنهم من خصها بمصنفات مخصوصة. ولذلك على المسلم أن يتعلم هذه الأمور ويهتم بها ويشد اهتمامه بها، وقد كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم والسلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم يخشون على أنفسهم أشد الخشية أن يقعوا فيما يناقض التوحيد. لماذا؟ لأنه رأس المال. ما هو رأس مالك؟ رأس مالك هو كلمة، هو دينك، ودينك ما هو أساسه؟ هو الكلمة الشهادتين، بها يدخل الإنسان وبعكسها يخرج، نسأل الله العافية. والكفر والإسلام كلمة والكفر كلمة، نسأل الله العافية. نسأل الله يثبتنا على الحق ويميتنا على كلمة التوحيد. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب، بعد تصحيح العقيدة ينبغي على الإنسان أن يهتم بفروض الأعيان. ما هو فرض العين؟ فرض العين هو الأمر الذي يجب على كل مسلم، ولا يكفي أن يفعله البعض فيسقط عن الآخرين. بمعنى أن كل إنسان معين يجب عليه أن يفعل ذلك، كالصلوات الخمس وكصيام شهر رمضان، فهذه أمور واجبة على كل مسلم. وهناك بعض فرائض الأعيان تجب بشروط معينة، بمعنى الزكاة مثلا لا تجب إلا بالنصاب وحولان الحول، في يعني في زكاة العين، يعني زكاة النقدين، وأيضا زكاة الماشية، وأيضا في الزكوات الأخرى. وكذلك الحج لا يجب على الإنسان إلا إذا كان مستطيعا وحضر وقت الحج وكان حاضرا فيه. وأيضا هناك أحكام أخرى كثيرة لا تجب أو لا يجب على الإنسان أن يتعلم أحكامها إلا إذا حضرته مثلا الإنسان حضر يعني سيتزوج، فعليه عينا وجوبا أن يتعلم أحكام النكاح. إنسان خرج للتجارة عليه أن يتعلم أحكام التجارة، وهكذا دواليك في كل حكم من أحكام. لو سيأتي مزيد وتفصيل لهذا الأمر في بقية كلام المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. يعني معلومكم هذا أيضا يدخل في حديث معاذ آنف الذكر، ويدخل أيضا في الحديث الشهير الذي رواه البخاري ومسلم رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه وحسابهم على الله. وعلى ذلك فعلى كل مسلم أن يتعلم أحكام الطهارة والصلاة والصيام، لأن هذه الأمور، الصيام إذا جاء رمضان وجب عليه عندئذ أن يتعلم أحكام الصيام، وأما الطهارة فهي من الأمور التي تجب عليه يوميا، والصلاة من الأمور التي تجب عليه يوميا. فإذا هذه من الأمور التي لا يسع الإنسان جهلها ولا عذر له بجهلها، لأن هذا دينه، هذا دينه، هذا من هذا الذي عليه أن يحيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا لا مجال لأن يقول والله يعني أنا لم أعرف أو لم. ولذلك المالكي متشددون في هذا الأمر أكثر من غيرهم، يعني لا يعذرون بالجهل في هذه الأمور، يبطلون كثيرا من الأمور، يقول ولا عذر لأحد بالجهل فيها، لا عذر إلا للناس، فلا يعذرون الجاهل في هذه الأمور. يقول كان ينبغي عليه يتعلم، كان عليه أن يسأل أهل العلم، يقرأ يبحث. والحمد لله الآن العلم فشى يعني بطريقة كبيرة، يعني أمامكم الجهاز الحاسوب فيه الإنترنت، يمكنك أن تسأل أي سؤال فتأتيك الأجوبة من سائر المذاهب وسائر الأقوال، وهكذا يقال في سائر الأحكام الشرعية. إذن على هذا حمل العلماء حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، حتى قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله: وقد أجمع العلماء على أن العلم عن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصة نفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية، إذا قام به قائم سقط فرضه عن أهل ذلك الموضع، واختلفوا في تلخيص ذلك، ثم شرع يبين ما هو فرض عين في العقيدة، وذكر فصلا جميلا الحقيقة في كتابه هذا، يعني أنصحكم بالرجوع إلى هذا الكتاب الجليل، كتاب جامع بيان العلم وفضله، وأفضل طبعاته هي طبعة أبي الأشبال الزهيري، هذه الطبعة في مجلدين، هذه هذا يعني الفصل فصل جليل، يعني كنت أريد أن أقرأه عليكم لكن لا أريد أن أطيل عليكم، يمكن أن ترجعوا إليه في الكتاب. وذكر عن عبد الملك بن حبيب أنه روى عن عبد الملك بن الماجشون قال: سمعت مالكا رحمه الله تبارك وتعالى يقول: وسئل عن طلب العلم أواجب؟ فقال: أما معرفة شرائعه وسننه وفقهه الظاهر فواجب، وغير ذلك منه لمن ضعف عنه فلا شيء عليه. يعني أن الذي يجب عليه هو الأمر المتعين عليه، أما التوسع فيه حتى تصبح عالما فذلك من فضل الله تبارك وتعالى، ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين. ولا شك أن أفضل ما أعطى الله عز وجل لعبد مسلم هو الفقه في الدين، لكن هل هو واجب على كل إنسان؟ هو فرض كفاية، فلولا نفر من كل طائفة منه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن لا يجب على الجميع أن يتعلموا كل الأحكام، لكن يجب أن يكون في الأمة الإسلامية وفي المجتمع الإسلامي في كل بلد علماء يبينون دين الله سبحانه وتعالى، لكن هناك حد أدنى ينبغي أن يعلمه كل إنسان. لذلك لا يتصور أن يكون هناك أن يكون الإنسان مسلما ولا يعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتاتا، لا يعرف هو من أين جاء وأين ذهب، لا يعرف شيئا عن حياته. لا يتصور مسلم لا يعرف أحكام الوضوء وأحكام الجنابة وأحكام بالنسبة للمرأة بالخصوص أحكام الحيض والنفاس وما إلى ذلك، مع أن مع الأسف هذا حاصل، كثير من الناس لا يفقهون شيئا في هذه الأمور، وأحكام الصلاة وكيف ترقع صلاتك وكيف تفعل فيها وكيف إلى آخره، وأحكام الصيام في رمضان وأحكام الحج، الناس الآن ذاهبون إلى الحج وتجد كثيرا منهم لا يعرفون شيئا عن أحكام الحج، وهكذا الأمر، يعني هذا حقيقة أمر قبيح. وقد روى الإمام بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله عن إسحاق بن راهويه قال عن حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال: معناه يلزمه طلب علم ما يحتاج إليه من وضوئه وصلاته وزكاته إن كان له مال، وكذلك الحج وغيره. قال: وما وجب عليه من ذلك لم يستأذن أبويه في الخروج إليه، وما كان فضيلة لم يخرج إلى طلبه حتى يستأذن أبويه. ونقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى، على أمل أن نكمل في الدرس القادم إن شاء الله. إذا كان هناك سؤال تفضل، بارك الله فيك. هناك سؤال؟ سؤال من أخ نعمان. هل يعذر الجاهل المتمكن من التعلم بوقوعه في الشرك الأكبر ونقضيه لأصل التوحيد؟ هذا الموضوع الحقيقة لي فيه رسالة، والحقيقة هي قيد الطبع. هذه الرسالة سميتها مباحث في العذر بالجهل وإقامة الحجة، وتوسعت فيها ولي رسالة صغرى في هذا الباب، مطبوعة الآن وقد أعدنا فيها يعني النظر، وستطبع هذه كلها في مجلد واحد. والرسالة الموجودة وهي موجودة في الأسواق اسمها الأجوبة الوفية عن الأسئلة الزكية، هي موجودة على الشبكة ولكن موجودة في الأسواق أيضا مطبوعة، وهي قيد الطبع بتخريج وتوسع من ذلك. هيقى صور، هناك مسائل معينة يعني كثير من الناس لا ينتبهون لها لعموم البلوى بها، من الصور مسائل التي تراها من الجهل الأكبر، من الشرك الأكبر، كثير من الناس لا ينتبهون لها، لأن أغلب العلماء لا يتكلمون فيها بل يهونون منها، بل منهم من يدعو إليها صراحة ويأتي بالشبهات عليها. فلذلك حقيقة هذا الموضوع فيه تفصيل طويل لا يمكنني أن أختصره في كلمة أو كلمتين، لكن يعني مما يمكنني أن أقوله الآن أن العذر بالجهل أمر عام لا يختص بمسائل الشرك ولا بغيرها من المسائل. فالله سبحانه وتعالى يعذر الإنسان بجهله في أصوله وفروعه. وعندما نقول لا يعذر بالجهل فقد نقصد أنه آثم، لكن ليس بالضرورة أنه كافر مرتد خارج من الملة. واضح معاشر إخوتي الأحبة؟ زين. سؤال تاني، هل يجوز للاعتكاف في العشر الأوائل من ذي الحجة كما يفعل في رمضان؟ والله يعني لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في هذه العشر، لأن المقصود فيها ليس قيام الليل والتهجد وما إلى ذلك، إنما المقصود هو النهار. لكن لا يوجد نص يمنع من ذلك، لا يوجد نص، لأن الاعتكاف ليس له وقت محدد، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه اعتكف في رمضان، ولما لم يعتكف في رمضان مرة اعتكف في أوائل شوال. على أي حال يعني أن يجعل الإنسان عادة أن يعتاد يعني الاعتكاف في هذه العشر، هذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة فعلوه، إنما كانوا يعتكفون في العشر الأواخر من رمضان. لكن الاعتكاف حقيقة العلماء لم يحددوه برمضان ولا بغيره، قالوا الأمر واسع. حتى من العلماء من الشافعية والأحناف وغيرهم يرون جواز الاعتكاف ولو لساعة أو ساعتين، يعني مجرد دخولك المسجد تقول نويت الاعتكاف وتجلس، عندهم هذا جائز بخلاف الإمام مالك فغير جائز عنده ذلك. زين. شكرا للسائل. نعم. هل يمكن لطالب العلم أن يتعلم علم العقائد من بطول كتب إن لم يكن شيخ معلم يترفع عنه العقيدة، وما هي الوسيلة السليمة التي يتخذها بذلك؟ نعم، إذا كان الكتاب معتمدا وكاتبه من العلماء المعترف بهم فلا بأس بالأخذ منه. لكن حقيقة هذه المسائل مهما كان ينبغي للإنسان أن يبحث عن العالم المتمكن في علمه الصادق في دينه ويأخذ عنه عقيدته. أما الوسيلة والحقيقة الكتب يعني كثيرة جدا ولا مجال الآن للتفصيل في ذلك، لكن يبحث عن كتب أهل السنة المعتمدة ويبتعد عن كتب أهل البدع وأهل الكلام. إذا كان هناك سؤال، وأنا حقيقة الإخوة إذا لم يستطيعوا أن يسألوا في هذا الدرس يعني يمكن أن يرسلوا إلى الموقع أسئلتهم وإن شاء الله نحن نجيب عن كل، على الفيسبوك. نعم على الفيسبوك، يعني على الصفحة الرسمية، وأنا إن شاء الله أي سؤال يأتي يعني أي سؤال يأتيني على الصفحة الرسمية أنا أجيبه بنفسي الحقيقة. فإذا كان هناك أي تساؤل عن مسائل الدرس فلا تتحرجوا من السؤال، وكذلك إذا كان لديكم أي تعليق أو تعقيب أو يعني رأي من الآراء في الدرس في صفته أو كيفيته، فيعني لا تتحرجوا من ذلك، نحن إن شاء الله صدرنا رحب ومفتوح لكم. نعم، هذا يعني فعله كثير من العلماء، تخصيص علي بن أبي طالب بقولنا كرم الله وجهه هذا ليس من كلام الرافضة، الرافضة لا يقول كرم الله وجهه بتاتا. صافي الله. إنما الذي يقول كرم الله وجههم علماء السنة، وهذا وجدته في العديد من كتبهم، ويعني يقولون انه يعني يعللون ذلك بعدة علل، لكن يعني لا بأس بذلك، ودعاء لا حرج فيه ان شاء الله. وهو يعني كقولك أبي بكر تخصصه بالصديق، وعمر الفاروق، و يعني جرت العادة بذلك، فلا حرج في ذلك، لأن الإنسان لا يأخذ الأمور بحساسية ويجعلها من يعني، فكلما كان أمر يعني تجاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه نجعله من فعل الرافضة ونتحسس منه، ينبغي أن نأخذ الأمور بصدر الرحمة. نعم، لا شك يا إخوة أن هذا من الأمور القبيحة، لأنه لا يوجد عالم معاصر محنة بين السني والبدعي، ما من عالم اليوم إلا وعنده نقص، يعني إذا أعجبك في مواقفه وجرأته في الحق يعني تجد أن علمه يعني ليس بعلم غيره من العلماء الآخرين الذين قد لا يعجبونك في مواقفهم. فلذلك يعني كما قال شيخ الإسلام لتلميذه ابن القيم، قال كن لا تكن كالإسفنجة تسف كل شيء، لكن كن كالنحلة تأخذ من رحيق الأشجار وتنتج منه عسلا شهيا للآكلين. فالطالب ينبغي أن يكون مثل النحلة، يأخذ من كل عالم أحسن ما عنده، ثم بعد ذلك يخلط ذلك كله ويخرج لنا منهاجا سليما يزنه منهاج أهل السنة والجماعة. أما التعصب للرجال فإذا كان العلماء الكبار من أئمة الإسلام نهوا عن التعصب لهم، فكيف يقال في المعاصرين؟ لا شك أن المعاصرين سيكونون أقل وأقل من المتقدمين، فلذلك التعصب كله قبيح ومذموم، ولا ينبغي للإنسان أن يشتغل به. الميزاننا هو الكتاب والسنة، الإنسان يتعصب لما هو صريح في الكتاب والسنة، أما المتشابه فيرد علمه إلى العلماء، وما اختلف فيه أهل العلم يعني إذا اقتنع بقول أحدهم يبين ذلك، لكن من غير أن يتعصب ويذم غيره من العلماء، وخاصة في المسائل المعاصرة الحديثة، فإن هذه المسائل مسائل العويصة حقيقة، وهي من النوازل التي تحتاج إلى نوع من الاجتهاد. وهناك كثير من المسائل الحقيقة يعني الأنظار تختلف فيها اختلافا كبيرا، وتجد أن الشريعة الإسلامية تحتمل هذه الأنظار كلها. ولا أريد أن أضرب أمثلة لأن الوقت لا يتسع لذلك، لكن على المسلم أن يكون يعني يكون واسع الصدر في الأخذ عن العلماء، لكن بعد أن يعرف الحق بعد ذلك يمكنه أن يأخذ عن من شاء من العلماء، ويحسن الظن بعلماء المسلمين، ولا يتعصب لهذا ولا ذاك، ولا يضيق مفهوم أهل السنة والجماعة. يعني بعض الناس يضيقون مفهوم أهل السنة والجماعة في طائفتهم، وهذا خطأ، بل أهل السنة والجماعة كل من كان على منهاج أهل السنة والجماعة الذي ذكره علماؤنا رحمه الله، وهنا ومن اجتهد فأخطأ فهو معذور، لا يخرج عن كونه من أهل السنة والجماعة، ومن يعني لم ينتبه لأمر من الأمور ينبه، وهكذا. والله تبارك وتعالى أعلم. لا مسائل التشبه الكفار مسائل عامة، تدخل حتى في اللباس والهيئات والأقوال والأفعال وما إلى ذلك. وأنت تبارك الله فيك إذا قرأت كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام، وهناك كتاب أيضا جميل جدا اسمه الاستنفار لغزو التشبه الكفار للشيخ الحافظ أحمد بن الصديق الغماري، كتاب جيد جدا. أنت إذا قرأت هذه الكتب وأمثالها تجد أن باب التشبه الكفار باب عظيم، لكن التشبه منه ما يسوغ ومنه ما لا يسوغ، منه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو كفر والعياذ بالله. وهذه الأمور يعني قد تختلف من زمان إلى زمان، فما يعني يكون محرما في هذا الزمان قد يكون مكروها في زمان آخر، وما كان في هذا الزمان من كبائر الذنوب والمعاصي بل من الكفر بالله عز وجل، فقد يكون في زمان آخر من المكروهات. مثال ذلك مثلا، كان العلماء في أول هذا القرن يجعلون اللباس الإفرنجي من تشبه الكفار الذي يؤدي بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله، وخاصة لبس البرنيطة. برنيطة هذا الشابو الذي يسميه الناس الشابو، هذا القبعة الأوروبية. لا لا لا، الأوروبية. الآن الأوروبيون لم يعودوا يلبسونها أيضا، كانوا يلبسونها كثيرا في القديم، فكان العلماء يجعلون من لبسها يعني يجعلونها علامة من علامات الكفر والعياذ بالله، لأن المسلمين كانوا معروفين بالعمائم أو بالغترة والشماغ أو بالطربوش الأحمر، هذا الذي كان معروفا لديهم، فكان من أراد أن يتشبه بالكفار ويتقرب إليهم يلبس هذه القبعة. والحقيقة أنا إلى اليوم من هذا إذا رأيت شخصا من المسلمين يلبسها فإن نفسي تنقبض انقباضا كبيرا. ومن ذلك أيضا هذه البيرية التي يلبسها الفرنسيون، يجد بعض المسلمين يلبسونها. فنقول يعني الآن تغير الوضع، انتشر أصبح اللباس الفرنسي جزءا من ثقافة الجميع، لم يعد خاصا بالأوروبيين، لكنه لا يخرج عن كونه مكروها. أقل ما يقال فيه إلى الآن أنه مكروه. لماذا؟ لأن اتفق العلماء على أن الصلاة في السراويل مكروهة، فهذا الذي سيلبس السراويل وسيصلي فيها دائما فهو يفعل المكروه دائما. هذا واحد. ثانيا أننا مأمورون في ديننا بمخالفة المشركين، مأمورون بعدم التشبه بهم ومأمورون بمخالفتهم، فمن لبس هذا اللباس فهو يعني لم يتشبه بهم لأنه أصبح لباسا عاما لكنه لم يخالفهم. ثالثا أننا أمة، لنا لباسنا وهيئاتنا وشعائرنا وميزاتنا، فلماذا نتشبه بغيرنا؟ يعني هل يعني وصل بنا الفقر في الهيئات والألبسة إلى درجة أن يعني نأخذ من غيرنا؟ زيد. طيب أقول نقفها هنا إن شاء الله. نعم نعم نعم، تفضل أبو عمر أبو العز. سؤال أخ أبو عمر، الماء الأصفر الذي ينزل من المرأة بعد من حيث ما حكم؟ أنت الآن تسبقت الأمور، عندما نصل إلى تلك المسألة سنحدثك عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا ألاح يعني الماء الأصفر الذي يخرج قبيل الولادة، يعني بعد الولادة، بعد الحيض، يعني لعله يقصد الكدرة والصفرة وما إلى ذلك. إذا نزل هذا الأمر بعد الجفوف، قبل الجفوف والطهر، فهذا يعني من الحيض. أما إذا نزل بعد الطهر فلا يعد شيئا، والحمد لله وصلى الله وسلم.